للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ظن الذين قاتلوا عليا أنهم أولى بالحق منه وأعلم بالحق منه وأعرف به منه وأسبق إليه منه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه، وليس فيهم منهم أحد، وهذه وحدها كافية لو أنهم ألقوا لذلك آذانا صاغية. يصف ابن عباس عبادتهم، ذاك السؤال الذي كنت سألت فيما مضى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. هذه الصورة التي جعلنا نهيم ونحوم بخيالنا لنتصورها وصفها لنا ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذهب إليهم، قال وأتيت قوما لم أرى قط قوما أشد اجتهادا منهم. هذا ابن عباس كان يرى الصحابة، هذا نشأ بين أظهرهم، رأى أبا بكر، رأى عمر، رأى عثمان، رأى علي، رأى سعدا، رأى سعيدا، رأى عبد الرحمن، رأى أبا عبيدة، رأى سعد بن معاذ، رأى عبادة، رأى هؤلاء جميعا، هذا القوم الذي نشأ بينهم، ورآهم ورأى عبادتهم ورأى بذلهم ورأى. ولما رأى الخوارج قال ولقد أتيت قوما والله ما رأيت قوما قط لا أبو بكر ولا غيره، ما رأيت قوما قط أشد اجتهادا منهم، يعني في العبادة. وجوههم مسهمة من السعر، يعني متغيرة صفرة، كأن عندهم مرض الكبد، نسأل الله العافية، هذا المرض الذي يصير صاحبه أصفر العينين أصفر الوجه، إذا رأيت تقول هذا مريض، هكذا رأهم نعم مسهم من السعر. ويسهرون في ماذا؟ في العبادة، الصلاة والذكر وقراءة القرآن. عجيب جدا، كأن أيديهم وركبهم ثفن البعير، هذه ذلك الجزء الذي من ركبته من ويديه الذي يطأ الأرض أول ما يطأ عندما يبرك البعير، هذا الجزء في يديه وركبتيه كيف يكون شديدا، يعني غليظا سميكا خشنا جدا من كثرة بروك اعتماده، من كثرة اعتماد البعير عليه في بروكه وقيامه. كذلك كانت أيدي أولئك وركبهم، كذلك كانت أيديهم وركبهم كأنها ثافن بعران من كثرة ماذا؟ من كثرة ما يطؤون الأرض ويبركون في الصلاة. كأن يعني وأنتم هل قابلت إنسان قط هذا منه والركبتان منه كأنها ثافن بعير؟ يعني أنت ما رأيت قط إنسان يعبد الله كما كان يصنع الخوارج، ولا أنا رأيت، لكن ابن عباس رضي الله عنه ما رأى. فلهذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ما في أحد من الصحابة صارت حكي ونقل أن يديه وركبتيه كانت كثفن لإبل. عليهم القمص المرحضة، مرحضة ذي البالية من كثرة ما غسلت ولبست وغسلت ولبست، ولذلك أنكروا على ابن عباس الحلة التي جاء بها، وهم إنما لأحدهم قميص واحد يتسخ فيغسل ويعاد لبسه إلى أن يبلى. أن الناس هذا يطلقوا الدنيا أنا. لا. ثم ماذا؟ ثم كان ماذا كما يقول ابن مرحل السبتي رحمه الله، كان ماذا نفعهم ذلك؟ لا والله ما نفعهم. قال مالك لله دره رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو طلبوا العلم لنهاهم عن ذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. العلم قبل القول والعمل، والقول عمل، فالعلم قبل العمل. ذاك الذي قتل 99 نفسا، هذه عجيبة أيضا. مجرم هذا في ذلك الوقت، هذا كان حقيقة أن يسمى ارتكب جرائم ضد الإنسانية. الإنسانية كان فيها من العدد ليقتل منها 99 نفسا، لكن أدركته عناية الله ولان قلبه للتوبة، لكنه يستعظم جرمه جدا، وهذا جرم حقيق من الاستعظام. فسأل عن أعلام أهل الأرض، لأن هذا الجرم لا يصلح أن يفتي فيه عالم، بل هو يحتاج أعلام هؤلاء جميعا. لكن لسوء الحظ أن المسؤول دله على راهب. الراهب هذا ما هو الراهب؟ الراهب تخيل أنت فلاه من الأرض، فيها صومعة، فيها دير، وفي رأس ذلك الدير إنسان لا يخالط الناس ولا يخالطونه، لا يرى أذى، لا يراهم ولا يرونه، لا يناله أذى منهم ولا ينالوا ولا ينالهم أذى منه، يعني طلقهم وطلقوا وتركهم وتركوا، يعبد الله ليلا ونهارا وينتظر الرحيل إليه سبحانه. فجاءه وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل ترى لي من توبة؟ أنا أحسب، يعني أتصور عندما أقرأ هذا الحديث، أتصور أن هذا الراهب كاد يجن لما قال له هذا السؤال، يعني ممكن أن عقله يطير في ذلك الوقت. فهو ما لعله أحيانا تلسعه ذبابة أو تلسعه نملة فلا يقتلها، لأنه يراها نفسا يعني نفسا معصومة، فيصبر على أذاها ولا يقتلها. فتخيل تصور يأتي إنسان يقول: قتلت 99 من البشر، لعل الدخان خرج من دماغه من كثرة ما الكهرباء، يجن مثل هذا. ذكروا قصة الله أعلم بصحتها أو عدم صحتها عن رجل من العلماء، أنا بريء، أنا أتبرأ من العهدة فيها، ولكن أذكرها لكم كما ذكرت لي، ولو صحت لكان هذا الذي أحدثكم عنه مثل هذا الراهب في الانقطاع عن الناس وعدم العلم بما يجري حوله. هذا الرجل كان يدرس الناس في محاضرة في مدرسة، لم يرى قبل قط صنفا غير بني جنسه، وذلك الوقت ما في راديو ولا في تلفزيون ولا في يعني في تلك المناطق ما عندهم. وبعد أن بلغ من الكبار سن المتقدمة أراد أن يحج، تهيأ له ما يحج به، فركب الناقة وبعد الناقة كذا والشاحنة وبعد الشاحنة كذا، ثم إلى أن وصل المطار. المطار هذا فيه من الأجناس، فأحد الذين ذهبوا معه قال: هو يرى أجناسا ما رأى مثلها، هذا أخطر هذا كذا هذا ولباس كذا. فقال: أشهد الناس لماذا يلبس؟ قال: هذا هؤلاء هذو كفار. فلما قيل هذا كفار أغمي عليه هو، لأنه يتصور كفار يموتون على الكفر ويدخلون جهنم ويعذبون، كأن هذا الكفار هو عنده فقط في الكتب وفي القرآن والسنة ما يرى كثيرا يتحقق فيه ذلك كله. أنا هذه مرة وقعت لي أنا، لكن طبعا ماشي لهذه الدرجة. كنت في فندق في بلاد أهلها خليط منه، يعني منهم مسلمون ومنهم غير ذلك، فكان في الصباح يأتيني وأعامل في ذلك الفندق شاب جميل وسيم مؤدب لطيف، يعني ما تختار من الناس إلا هو، لا تختار إلا هذا الشاب. ففي يوم من الأيام بينما يضع لي إفطاري انتبهت إلى اسمه، وكان أخبرني باسمه، وفي ذلك اليوم كان شيء قدح في ذهني، فقلت له هذا الاسم عجيب، ما سمعته أنا قبل قط. فأخبرني أنه ليس مسلما من ملة أخرى، فأحسست بشفقة عليه عظيمة. انت يعني حرام، انت لطيف وظريف ومؤدب وحي وخلوق ولست مسلما وتبقى هكذا، يعني ظننت عليه أن لا يكون مسلما، ما تكون تاما. فأحسب أن هذاك وقع له مثل هذا فأغمي عليه، مثل هذاك الراهب يجيء هذا يقول قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ انت إبليس يتوب، انت لا توبة لك. فقتله، لا توبة لي، السلام عليكم، قتله فكمل به المئة. وماذا يصنع له؟ ما لا توبة، لا توبة، في واحد زايد واحد ناقص، ماذا فرق. وأدركته عناية الله. هذه شوفوا يا إخوان، لئلا يقنط إنسان أبدا من عاصي، يعني يقتل مئة ويريد أن يتوب. الواحد منا قد يرى إنسان يدخن ولا يسكر ولا وحدة تفجر ولا كذا، فيغضب عليها غضبا كأنه ينتظر لها الموت لتدخل النار. هذا قتل 99 نفسا، قتل 100 نفس وتدركه عناية ربه. فلا تيأسوا أبدا من عاصي، والحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفى في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعالي لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدى. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنزأنا أن عشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.